فجعل نسله من سلالة من ماء مهين ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ

يهدون

فأعرض عنهم وانتظر فأعرض عنهم وانتظر.